بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كان موقفنا عند المسألة 90 التي هي ازدراء الفقراء. في المجلس الماضي كنت ذكرتها برقم 101، وسبب في ذلك أن هذه النسخة التي اعتمدناها، وهي النسخة التي عليها زوائد الآلوسي رحمه الله، لم تكن حاضرة في الأسبوع الماضي، واعتمدنا نسخة أخرى. وتذكرون أنه في أول المجلس ذكرنا أن نسخ الكتاب تختلف زيادة ونقصا، وفي بعضها ما ليس في الأخرى، فلهذا كان الترقيم وصل معنا إلى 101، وصوابه أنه في 90، وهي المسألة 90 على نسخة الآلوسي رحمه الله التي عليها الاعتماد. يقول عليه رحمة الله: المسألة 90 ازدراء الفقراء. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وهذه المسألة سبقت الإشارة إليها، وأنها أثر من آثار مسألة قبلها، وهي عظمة الدنيا في قلوب المشركين. فإنهم بسبب عظمة الدنيا في قلوبهم كانوا يزنون الناس بميزان الدنيا، فالمثري صاحب المال يعظمونه ويحترمونه ويفسحون له في المجلس، وأما الفقير ولو كان ذا نفس علية ولو كان ذا دين متين إلا أنهم لا يلتفتون إليه. وهذا المعنى إن بنى عليه أو من أجله اعترضوا على الله تبارك وتعالى كونه أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، واصطفاه بالرسالة من بين المشهورين المعروفين بالشرف والمجد آنذاك، فقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فرد الله عز وجل عليهم ذلك، وبين لهم أنه سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته، وأن الشرف والمجد والمال لا ينفع عند الله تبارك وتعالى ولا يغني منه شيئا، وإنما الذي ينفع ويفيد عند الله عز وجل إنما هو التقوى والعمل الصالح. ولهذا علمنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دعاء الله عز وجل وفي مناجاته أن نقول: ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذه وردت في مواطن، وردت في دعاء القنوت، وردت في الدعاء بعد الرفع من السجود، بعد الرفع من الركوع، وهو من المعاني التي ينبغي أن تستقر في القلوب: ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نقولها في عدة مواضع في صلاتنا. ومعنى لا ينفع ذا الجد، الجد الذي هو المال والوجد والغنى، لا ينفع عند الله تبارك وتعالى. فلا ينفع ذا الجد يعني صاحب الجد، لا ينفعه منك جده وماله، بل الذي ينفعه هو عمله الصالح، والذي ينفعه هو صلاح قلبه وصلاح عمله. أما المشركون فلعظمة الدنيا في قلوبهم كانوا يزدرون الفقراء ويعظمون الأغنياء. ومن العجب أن الناس جعل هذا في قلوبهم، وهو كما كان في المشركين لا يزال إلى الآن في كثير ممن ينتسب إلى الإسلام ممن لم يصحح موازينه، بل بقيت الموازين عنده على موازين الجاهلية، يزن ما يعظمه وما لا يعظمه بموازين الدنيا وبموازين أهل الدنيا. والواجب على المسلم إذ جرى عليه حكم الإسلام وانتسب إلى شرع الله تبارك وتعالى أن ينقل نفسه من موازين الجاهلية إلى موازين الشرع، فيزن الناس بالميزان الصحيح الذي رضي الله تبارك وتعالى به، ميزانا للتمييز بين الفاضل والمفضول وبين المحترم وغير المحترم. أما الناس وواقعهم في الجاهلية ومن سار على طريقهم فعلى خلاف ذلك، يعظمون صاحب المال ويزدرون الفقير. والعجب أنهم يعظمون صاحب المال ولو لم يستفيدوا منه شيئا، ويزدرون الفقير ولو كان ينفعهم بكل شيء، كما قال ابن دريد رحمه الله في مقصورته، قال: عبيد ذي الدنيا، عبيد ذي الدنيا يعني عبيد صاحبي المال، يقصد الناس، عبيد ذي الدنيا وإن لم يظفروا من غمره بجرعة تروي الصدى، وهم لمن أملق أعداء وإن شاركهم فيما أفاد وحده. وتأمل واقع الناس تجده على هذا، يعني الغني ولو لم يستفيدوا منه شيئا لكن له في قلوبهم هيبة، والفقير ولو كان منفقا متصدقا يشركهم في الشيء القليل الذي يملكه، فمع ذلك الناس يعادونه ولا يحترمونه ولا يعظمونه. وهذه كلها خصلة من خصال الجاهلية، والذي جاءنا به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخلاف هذا، هو أن ينظر إلى الإنسان بما عنده من العلم والهدى والتقى وما عنده من طاعة الله عز وجل. ولهذا قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تطرد، يعني من المجالس، لأنه روي في التفسير أن المشركين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرطوا عليه ليجالسوه أن يطرد فقراء المهاجرين وفقراء المسلمين، من أمثال بلال وكان عبدا مملوكا، ومن أمثال صهيب رضي الله عنه، ومن أمثال سلمان وغيرهم من ضعفة المسلمين ومن الأعاجم منهم كسلمان وبلال، فشرطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يجالسوه أن يطردهم. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء. من أراد أن يدخل في الدين فيدخل فيه بغير شرط، أما أن يطرد أهل الخير وأهل الطاعة لفقرهم ولحاجتهم فليس هذا من دين الله عز وجل في شيء. وهو نفسه ما حكاه الله عز وجل عن قوم نوح أنهم أبوا أن يتبعوه بسبب أنه اتبعهم الأراذل منهم، قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، يعني اتبعك الضعفة والمستضعفون، وهذا للكبر الذي في نفوسهم وعظمة الدنيا في قلوبهم، أبوا أن يتبعوا رسولهم نوح عليه الصلاة والسلام بسبب اتباع الضعفاء لهم. وكذلك قوم فرعون ردوا عليه وقالوا وقومهما لنا عابدون، يعني نؤمن لهذين الرجلين موسى وهارون وقومهما لنا عابدون، هذا لا يكون، يعني بنو إسرائيل يعبدوننا أي هم مستضعفون عندنا عبيد عندنا، فكيف نتبع رجلا من قوم هم عبيد عندنا بسبب هذه الموازين الفاسدة التي جاء شرعنا بالضد منها. والذي يستفيده المسلم من مثل هذا أن يعلم أن تعظيم أهل الدنيا خصلة جاهلية، وإنما هي من أثر تعظيم الدنيا، ولهذا من كانت الدنيا في نفسه عظيمة فإنه سيعظم أهلها، ومن خفت عنده الدنيا ولم تكن عظيمة في قلبه فلن يعظم عنده أهلها. وبالضد من ذلك، إذا كان الرجل الدين عنده هو المعظم والدين عنده هو الذي له المنزلة والمكان في قلبه سيعظم أهل الدين، وإذا كانت العبرة عنده بالخلق وبصلاح الحال فسيكون المقدم عنده ذو الحظوة لديه هو صاحب الدين والخلق. فالمشروع مخالفة الجاهليين في هذه المسألة التي كانوا عليها. قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك 91 عدم الإيمان بملائكة الله تبارك وتعالى وكتبه ورسله واليوم الآخر. وهذه في نسخ أخرى هي 4 مسائل، إلا أن الشيخ رحمه الله جعلها ها هنا مسألة واحدة، وهي الكفر بملائكة الله عز وجل وكتبه وبرسله واليوم الآخر. وكل واحدة منها في غير هذه النسخة مسألة مستقلة، فالكفر بملائكة الله عز وجل والتكذيب بهم هو من عادة الجاهلية ومن طريقتهم، وقد خالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا في كتاب الله عز وجل، ما يدل على أن المشركين منهم من كان لا يقر بوجود الملائكة، ومنهم من كان يقر بوجودهم ويعاديهم، ومنهم من كان يقر بوجودهم ويصفهم بالنقائص، ومنهم من كان يقر بوجودهم ويعبدهم من دون الله تبارك وتعالى. فهذه مذاهب متفرقة في الملائكة، ودين الله تبارك وتعالى جاء بخلاف ذلك، جاء بأن الإيمان بالملائكة أحد أصول الإيمان، لا يصح إيمان عبد مسلم حتى يؤمن بهم. فمن أركان الإيمان كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة أن يؤمن العبد بملائكة الله عز وجل. قال له جبريل ما الإيمان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه 6 كل واحدة منها عقد في نظام التوحيد، إذا لم يوجد واحدة منها فليس إيمان المرء إيمانا صحيحا تاما. ومعنى الإيمان بالملائكة أن يؤمن أولا بوجودهم، ثم يؤمن بما ورد في كتاب الله عز وجل وصحيح سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أوصافه، ثم يؤمن بما ورد في كتاب الله عز وجل وصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أسماء بعضهم ووظائف بعضهم. من علمهم تفصيلا من الأوصاف والأسماء والوظائف آمن به تفصيلا، ومن لم نعلمه تفصيلا آمنا به إجمالا. فالإيمان بوجود الملائكة يعني أن نؤمن أن خلقا من مخلوقات الله عز وجل وهم موجودون يذهبون ويجيئون ويصعدون وينزلون، ولهم قوة ولهم قدرات ولهم عقول يتكلمون بها ويخاطبون بها ويخاطبون. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة أنها مخلوقات نورانية، أي أنها مخلوقة من نور، ولذلك هي أجسام لطيفة لا ترى بالعين، لا يراها الإنسان بعينه، فهم مخلوقون من نور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق الإنسان أو آدم مما وصف لكم، أي مما في كتاب الله عز وجل، وهو الطين والصلصال. فالبشر خلقوا من الطين، والملائكة خلقوا من النور، والجن والشياطين خلقوا من مارج من نار. والمارج من نار هو ذاك الصفار الذي يكون في رأس الشعلة، شعلة النار لما تكون ملتهبة يكون في طرفها لون مغاير للون تلك الشعلة، ذاك هو المارج من نار. فلهذا كان كل واحد من هذه الأجناس مطابقا لأصل خلقته. الملائكة لما كانوا مخلوقين من نور، والنور فيه الإشعاع وفيه الإضاءة وفيه الخير، كانوا على هذا الوصف، لا يعصون الله ما أمرهم، يفعلون ما يؤمرون كما قال الله عز وجل: يسبحون الله تبارك وتعالى بالليل والنهار لا يفترون. ولما كانت الجن مخلوقة من المارج من نار، وطبع النار الإفساد والخفة والطيش، كان الجن على هذا الحال. الجن وأبوهم إبليس في أحد قولي العلماء طبعهم الشر والإفساد والطيش والخفة، ولما كان الإنسان مخلوقا من الطين كان طبعه كهذه الأرض، طبعه كالطين، فيه رزانة وفيه اعتدال، وإن زكى نفسه ورقاها وهذبها بالعلم النافع والعمل الصالح انحازت إلى جهة المخلوقات النورانية، فأشبهت ملائكة الرحمن واستوجبت رضا الله تبارك وتعالى، وإن انحازت إلى الأخلاق الشيطانية وإلى الشهوات النفسانية فإنها ستصير نفوسا شيطانية وتستوجب غضب الله تبارك وتعالى. ولهذا سمى الله عز وجل المفسدين من الإنس سماهم شياطين، قال: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فهم شياطين باعتبار مشابهتهم للشياطين في التلبيس والإغواء والإضلال والتمرد على طاعة الله عز وجل. والغرض أن الملائكة من الإيمان بوجودهم الإيمان بهذا الذي صح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها مخلوقات ورانية، وما في كتاب الله عز وجل من كونهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم عدد عظيم لا يحصيهم إلا الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: وما يعلم جنود ربك إلا هو. فهم عدد كثير. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أطت السماء وحق لها أن تأط. والأطيط هو الصوت الذي يسمع للرحل لما يوضع عليه شيء ثقيل، ومثل الرحل الذي إذا ارتحل عليه شيء ثقيل يسمع له أطيط، وهو صوت الرحل عند الثقل، كذلك حصل للسماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحق لها أن تأط، لما ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وفيه ملك قائم لله عز وجل أو راكع أو ساجد لله تبارك وتعالى تعظيما وخضوعا وإذعانا. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن في السماء الدنيا في مسامتة الكعبة، الكعبة التي هي بيت الله عز وجل الذي وضعه للناس في الأرض يطوفون به، في السماء الدنيا في مسامتته، يعني على نفس المكان لكن في السماء، بحيث لو وقع من السماء الدنيا لوقع على سقف الكعبة، بيت هو البيت المعمور. كما أن بني آدم يطوفون بالكعبة في الأرض، فإن الملائكة يدخلون لعبادة الله عز وجل في البيت المعمور في السماء الدنيا. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليه آخر ما عليهم. كل يوم الذي يدخل في هذا اليوم لا يدخل مرة أخرى في عمره أبدا، مدة وجوده في الدنيا. وهذا يدل على أنهم عدد عظيم جدا. في صفة جهنم يوم القيامة أعاذني الله وإياكم منها جاء أنها تقاد بسبعين ألف زمام، كل زمام سبعين ألف زمام، يعني سبعين ألف شيء الذي تقاد به من سلاسل أو حبال أو غير ذلك، كل زمام فيه سبعون ألف ملك، فهي سبعون ألفا مضروبة في سبعين ألفا، يدل هذا على أنهم كذلك خلق عظيم. وفي صفة المحشر جاء أن الناس يوم القيامة يكونون كل أمة منفردة مع نبيها، ويكونون صفوفا فتتنزل الملائكة فيكونون صفوفا أخرى محيطين بأهل الأرض جميعا، فبنو آدم كلهم يكونون على صعيد واحد في أرض المحشر، فتتنزل ملائكة الرحمن ويطوفون بهم، فتكون صفوف الملائكة مطيفة بصفوف بني آدم كلهم. وهذا يدل كذلك على أنهم خلق عظيم، وهو معنى قول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، أي إنهم مصطفون في أرض المحشر محيطون ببني آدم جميعا. فهذا بعض ما يدل على كثرة عددهم، وأنهم كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم ولا يعلم جنود ربك إلا، وما من شيء في السماء ولا حركة في الأرض إلا والله تبارك وتعالى وكل به ملكا. فالملائكة كل صنف منهم له وظيفة من الوظائف، حتى قال العلماء إنه ما من حركة تحدث في الكون في الأرض أو في السماء إلا ولها ملائكة موكلون بها، فالقطر له الملائكة الموكلة به، والنبات له الملائكة الموكلة به، والرعد له الملائكة الموكلة به، وهكذا الخلق والإحياء والإماتة وكل شيء. فالجنين لما يكون في بطن أمه إذا بلغ الأربعة أشهر يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فهذا مكلف بالحياة. وإذا حضرته الموت جاءه ملك الموت ومعه مساعده فقبض روحه، وإذا كان يرفع إلى السماء ترفعه ملائكة مخصوصة، وإذا ينزل تنزل روحه إلى سجين نسأل الله العافية عنده ملائكة مخصوصة بها، الحسنات لها الملائكة الموكلة بها، السيئات لها الملائكة الموكلة بكتبها، وهكذا في كل شيء. الوحي الذي ينزل على الأنبياء الملائكة موكلون به، الجنة لها خزنة، النار لها خزنة، مجالس الذكر لها ملائكة مخصوصة يطوفون في الأرض يبحثون عن مجالس الذكر، طالب العلم إذا خرج في طريق طلب العلم سخر الله عز وجل له ملائكة يضعون أجنحتهم له تواضعا له ورضا بما يصنع. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن السلام إذا صلى الإنسان أو سلم على النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل ملائكة مخصوصون يوصلون هذا السلام إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا في كل الأحوال، يعني ما من شيء يحصل إلا وفيه ملائكة موكلة به. لكن بعض هؤلاء الأملاك علمنا أسماءهم وعلمنا وظائفهم بأعيانها على التفصيل فنؤمن بها تفصيلا، ومن لم نعلمه تفصيلا نؤمن به إجمالا. فالوحي مثلا نعلم أن الله عز وجل وكل به جبريل، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، فجبريل عليه السلام هو الملك الموكل بالوحي. ولهذا لما سأل عبد الله بن سلام النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل المدينة سأله عن ثلاث مسائل قال لا يعلمهن إلا نبي، أجابه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أخبرني بهن جبريل آنفا، فقال عبد الله بن سلام ذاك عدو اليهود من عدو الملائكة من اليهود. فدل على أن صاحب الوحي حتى الذي كان ينزل على موسى وعلى عيسى وعلى غيرهما من رسول الله عز وجل هو جبريل عليه الصلاة والسلام. وكذلك دلت السنة على أن للجبال ملكا موكلا بها، في الطائف لما خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهام على وجهه بعد أن طرده أهل الطائف وضربوه نزل عليه ملك الجبال وقال إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، دل على أنه ملك من ملائكة الجبال موكل بهم، لكن لا نعلم اسمه، هذا ملك الوحي الموكل به نعلم اسمه هو جبريل، فنؤمن به بأن ملك الوحي اسمه جبريل. الملك الموكل بالجبال نعلم أنه ملك موكل بالجبال، ما اسمه لا نعلم اسمه، لم يرد في السنة اسمه، فنؤمن بأنه ملك موكل بها ولا نعلم اسمه. وكذلك ملك الموت جاء وصفه هكذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو ملك الموت، وفي بعض الآثار أنه عزرائيل ولم تصح هذه الآثار، فنؤمن أن للموت ملكا هو المكفل بقبض الأرواح وله أعوان يساعدونه على ذلك يتلقفون منه الروح ليكفنوها ويحنطوها بعد أن يقبضها، لكن لم يرد في السنة اسمه صريحا. وهكذا ميكائيل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه الملك الموكل بالقطر، وإسرافيل. جاء في بعض الأحاديث أنه الموكل بنفخ الصور، وهؤلاء أعظم الملائكة، يعني الملائكة سادة الملائكة عليهم الصلاة والسلام هم هؤلاء الثلاثة، جبريل وإسرافيل وميكائيل. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح في قيام الليل يسأل الله عز وجل ويتوسل إليه بربوبيته لهؤلاء الملائكة الثلاثة، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل. فهؤلاء الثلاثة الذين أحدهم وكل بالوحي، والآخر بالقطر، والثالث بالنفخ في الصور. وعلى هذا النسق كل ما ورد تفصيلا في السنة إما اسم وإما صفة وصح بذلك فإنه يؤمن به كما ورد، إذا لم يرد الاسم أو التسمية أو الوصف المخصوص فإننا نؤمن به إجمالا على ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. ومع هذا كله، مع الإيمان بهم ومع محبتهم ومع تعظيمهم، لأن الله تبارك وتعالى أخبر بأوصافهم المحمودة من أجل محبتهم ومن أجل احترامهم، وهذه قاعدة في كل من أثنى الله عز وجل عليه في كتابه الكريم. الله تبارك وتعالى إذا أثنى على شخص بوصف من الأوصاف أو على جنس بوصف من الأوصاف في القرآن، فالغرض من ذلك شيئان: الغرض الأول أن نحب هذا الذي أثنى الله عز وجل عليه ونعظمه ونوقره، لأن الله تبارك وتعالى أثنى عليه من فوق سبع سماوات حتى يعرف الناس له قدره ويضعوه في المنزل اللائق به. ثم الغرض الثاني الاقتداء به في ذلك الوصف الذي أثني عليه به، الاقتداء به في ذلك الوصف الذي أثني عليه به، لأن الله عز وجل أثنى عليه بوصف معين يدل على أنه يرضاه. وبالضد من ذلك في المعنيين لو ذم الله عز وجل شيئا أو وصفا أو جنسا في كتابه، فإن الغرض من ذلك أو الذي يستفاد من ذلك هذا نشيئا، يستفاد من ذلك بغض هذا المذموم، كما ذم الله عز وجل فرعون وقارون وهامان والشيطان وغيرهم، ليس لهم في قلوب أهل الإيمان إلا البغض والمعاداة والتبرؤ منهم ومن أعمالهم. ثم يستفاد منها ثانيا الحذر من تلك الأوصاف التي ذمهم الله عز وجل بسببها، فإن الله عز وجل ما ذكر هذه الأمور إلا لهذا الوصف. فملائكة الله عز وجل الله تبارك وتعالى أثنى عليهم في كتابه الكريم ومدحهم وأخبر أنهم يطيعون الله عز وجل ولا يعصون أمرهم، وأنهم عابدون لله تبارك وتعالى خاضعون له مخبتون لله عز وجل يخشونه ويخافونه، فالواجب محبتهم والواجب كذلك احترامهم وعدم أذيتهم. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح وغيره أنه لما نهى الذي يأكل الثوم والبصل عن أن يقرب المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وهو خبر من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمقصود منه المفهوم منه أنه لا يليق بالمؤمن أن يؤذي هؤلاء الملائكة، وإذا كان لا يليق أن يؤذيهم برائحة الثوم والبصل فمن باب أولى أن لا يؤذيهم بما هو أكثر من ذلك، كأن يسبهم أو يعتقد فيهم شيئا سيئا أو يعتقد فيهم ما لا يليق بهم، بل هم محبوبون لله عز وجل معظمون عنده، ينبغي محبتهم وتوقيرهم وتعظيمهم. ومع هذا كله لا يحصل كما وقع في صنف من أصناف الجاهلية الذين عبدوهم من دون الله عز وجل، لأنهم كما أنهم ملائكة معظمون مطيعون لله تبارك وتعالى إلا أنهم لا يعبدون من دون الله عز وجل، كما يقال في رسول الله تبارك وتعالى يعظمون ويوقرون ويتبعون ويطاعون إلا أنهم لا يعبدون. فالله تبارك وتعالى لا يستحق أن يعبد أحد معه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، بل هم كلهم الأنبياء والملائكة والمرسلون وعباد الله الصالحين كلهم عبيد لله تبارك وتعالى يعبدونه ولا يعبدون من دونه سبحانه وتعالى. المشركون ناقضوا هذه المعاني كلها، فبعضهم كما تقدم يعادي بعض الملائكة كما قال عبد الله بن سلام للنبي صلى الله عليه وسلم ذاك عدو اليهود من الملائكة، فأنزل الله تبارك وتعالى انتصارا لرسوله جبريل عليه الصلاة والسلام من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكان فإن الله عدو للكافرين، فجعلهم بذلك كافرين كونهم عادوا ملكا من ملائكة الله عز وجل المقربين المعظمين، بل هو أعظم ملائكة الله عز وجل وأفضلهم وهو سيدهم عليه الصلاة والسلام هو جبريل. عادوه فانتصر الله عز وجل هذا الانتصار وسماهم بذلك كافرين. فدل على أن من سب ملكا أو كذبه أو كفر, من سب ملكا أو عاداه أو كذب بوجوده مع ثبوته في الكتاب والسنة الصحيحة فإنه كافر بالله تبارك وتعالى بنص هذه الآية, فإن الله عدو للكافرين. فالجاهليون وقعوا في هذا فيمنع, وبعضهم كذلك سب الملائكة فزعم أنهم إناث من دون أنهم إناث وليسوا بذكران, فعاب الله عز وجل عليهم ذلك وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم, يعني ينكر الله عز وجل عليهم أنهم لم يشهدوا خلق الملائكة فكيف يزعمون أنهم ذكران أو إناث وهم جنس مستقل لا يوصف بكونه ذكرا ولا بكونه أنثى لأنه ليس جنسين أو ليس منقسما بل هم جنس واحد غير قابل لأن يكون ذكرا ولا أنثى مثل الجمادات لا توصف بكونها ذكرا ولا توصف بكونها أنثى, ووصفهم له بالإناث هو ذم عاق هو سب أنكره الله عز وجل على المشركين. وربما يقع الناس في بعض ما يشبه هذا من جهة السب أو حتى أو إشارة إلى مثل هذا كأن يسمي ابنته ملك ولا يسمي ولده ملك, وهذا فيه إشارة إلى أن كثير من الناس يكون في ظنه أو في فهمه أن الملك مختص بالأنثى ولذلك يسمون البنت ملك ولا يسمون الولد ملكا, وهذا خطأ. بل الأسماء ينبغي أن تكون أسماء البشر للبشر وأسماء الحيوانات للحيوانات وأسماء الملائكة للملائكة وأسماء الجن والشياطين للجن والشياطين, فلا يسمى الولد ملكا لأنه كذب, هو ليس ملكا هو بشر فيسمى اسما لائقا به. لكن الناس يقع في أذهانهم إما أنه يسميه ملك من جهة أن في ذهنه أو في تصوره أن الملائكة إناث وهذا خطأ وباطل وقد رده الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وتوعد فاعله وقائله بالوعيد الشديد شهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون, ثم بعض الناس قد يكون في تصوره أن الملائكة رمز للخير رمز للخير فلذلك ربما يقول فلان ملك يقصد أنه رمز للخير, وهذا كذلك فيه نوع من الباطل الذي ينبغي هو من جهة كذب, ومن جهة أخرى فيه شائبة الاعتقاد الباطل الذي هو اعتقاد الفلاسفة والعقلانيون. الفلاسفة والعقلانيين لا يؤمنون بوجود الملائكة بل يعتقدون أنها قوى الخير المودعة في هذا الكون, يقول لك هذا الشيء الذي ينمو له فيه قوة خيرية مودعة فيه, إما أن يقول الله عز وجل أودع فيه إن كان يؤمن بوجود الله وقدرته, وإما أن يقول إن القوة الطبيعية أوجدتها فيه ولا يقر بأنها مخلوقات من مخلوقات الله عز وجل وكلها الله تبارك وتعالى بما وكلها به من الحوادث الأرضية والسماوية, وهذا كذلك باطل فينبغي أن يتنبه له أن الاستعمال هذه الألفاظ ينبغي أن يبقى في مجاله. الملائكة عباد لله عز وجل مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون, لا يوصف البنو آدم بكونهم ملكا أو يسمون بذلك, وكذلك ينبغي التحرز من أن يعتقد الإنسان أن الملائكة مجرد رمز للخير وأنه لا وجود لهم حقيقة, وهذا اعتقاد كفري باتفاق أهل الإسلام, لأن الإيمان بوجود الملائكة وأنهم على الوصف المذكور هو من أركان الإيمان التي لا تصح بها, ومع ذلك يؤمن الإنسان كذلك بعظمتهم وما جاء في نصوص السنة من بعض أوصافهم. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل مرتين قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد سد الأفق والأفق هو ما يراه الإنسان منتهى مد البصر لما تنظر في مكان فراغ في مكان خالي, وهذا الفراغ الذي تراه في الأرض وفي السماء وفي على مستوى الجبل أو البحر أو ما إلى ذلك, هذا الفراغ الذي بين عينيك كله هذا هو الذي يسمى أفقا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه رأى جبريل مرتين له 600 جناح قد سد الأفق, وهذا يدل على أنه مخلوق عظيم ولهذا الله عز وجل تمدح بربوبيته لهذا المخلوق العظيم وسماه روح القدس وسماه الروح الأمين, نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين, ووصفه الله عز وجل بالقوة والشدة إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين, والمراد به ها هنا جبريل بخلاف الآية الأخرى وإنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر, ها هنا المراد بالرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم, لكن في قوله وإنه لرسول إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين هو جبريل عليه الصلاة والسلام. وكذلك قول الله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى, المقصود به جبريل عليه الصلاة والسلام رآه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الخلق العظيم مرتين, وهو شيء يكاد يفوق الوصف, يعني مخلوق من مخلوقات الله عز وجل سد الأفق كله وله 600 جناح, يدل على قدرة الله تبارك وتعالى على خلق هذه المخلوقات العظيمة الجليلة. ومن لطيف ما يتعلق بذلك أن رجلا جاء إلى عبد الرحمن بن مهدي يريد أن يتكلم أو يكيف صفات الله عز وجل, يعني اتصاف الله تبارك وتعالى بصفة من الصفات, نزوله إلى سماء الدنيا أو وجه الله عز وجل أو يديه, يريد أن يكيفها. والمعلوم أن هذا باب مسدود, فإن لا نعلم ذات الله تبارك وتعالى كيف هي, ومن باب أولى لا نعلم صفاته سبحانه وتعالى كيف هي, بل الواجب الإيمان بها وإثباتها كما وردت من غير تكييف من غير تأويل من غير تمثيل ومن غير تشبيه, إيمان بوجودها على ما أخبر الله عز وجل في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. جاء هذا الرجل يعترض على بعض صفات الله عز وجل, فقال له عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله كان إماما من أئمة المسلمين, قال الطائر أو المخلوق يكون له جناحان, أين هما؟ قال أحدهما على اليمين والآخر على الشمال. قال إن وضعت له ثالثا أين يكون؟ يعني إن أردت أن تضيف جناح ثالث إلى الجناحين أين تضعه؟ فتحير ذاك الشاب لم يستطع أن يجد جوابا, هو نعم جواب محير, أين تضع الجناح الثالث؟ فقال فما بالك ب600 جناح أين تضعها؟ فبهت ذاك الشاب, وأراد عبد الرحمن بن مهدي أن ينبهه إلى أن هذا مخلوق من مخلوقات الله عز وجل, وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأن له 600 جناح, ولا يمكننا أن نعرف صفته كيف هي ولا يمكننا أن نتصورها, فما بالك بأن يحاول الإنسان أن يتصور صفات الله تبارك وتعالى جلت أسماؤه وتقدست سبحانه وتعالى. فهذا باب يدل على أن عظمة الله عز وجل لا منتهى لها, وأنها فوق ما يمكن أن تصل إليه عقول البشر, وإنما أخبر الله عز وجل بما يمكن أن يعيه الناس ويفهموه على سبيل الإيمان بوجودها فقط, إيمانا مجردا لا أكثر من ذلك. والحاصل أن من المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية عقيدتهم في الملائكة, وأنه خالفهم في كونهم لا يعبدون من دون الله عز وجل كما عبدهم بعض الناس, وأنهم ملائكة مكرمون لا يسبون لا يعتقد أنهم إناث, وأنهم مطيعون لله تبارك وتعالى ولا يعادون كما فعل اليهود, بل الواجب سلوك ما ورد في هذه النصوص كلها على ما ذكر حتى يكون الإنسان محققا لهذا الوصف أو لهذا الأصل العظيم من أصول الإيمان. ثم الأصل الآخر كذلك وهو تابع لهذه المسألة في هذا الموضع هو الإيمان, أو المسألة الأخرى من مسائل الجاهلية هو الكفر والتكذيب بكتب الله تبارك وتعالى. فجاء نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخالف المشركين في هذا, وجاء بالتصديق والإيمان بكتب الله وأنها ركن من أركان الإيمان, لا يصح إيمان مسلم حتى يؤمن بكتب الله عز وجل. والمقصود بكتب الله عز وجل هي الكتب التي نزلها الله تبارك وتعالى على بعض رسله, فرسل الله تبارك وتعالى منهم من أرسله الله عز وجل وأرسل معه كتابا فيه الشرائع والأحكام التي يأمر بها قومه وينهاهم عنها, وفيه كذلك المواعظ وترقيق القلوب وما إلى ذلك. سمي لنا في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم منها القرآن الذي نزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم, والتوراة التي نزلها الله على موسى, والإنجيل الذي نزله الله على عيسى, والزبور الذي نزله الله عز وجل على داود, وذكرت كذلك صحف إبراهيم في سورة سبح. فهذه الكتب التي وردت نؤمن بها تفصيلا كما وردت أن التوراة نزلت على موسى والإنجيل على عيسى, وما لم نعلم به فإننا نؤمن به إجمالا, أنه توجد كتب أخرى من كتب الأنبياء الآخر من كتب الرسل الآخرين لكن لا نعلم أسماءها ولا نعلم عددها ولا نعلم غير ذلك. الذي نعلمه أن رسل الله عز وجل منهم من أوحى الله عز وجل إليهم كتبا, تلك الكتب نؤمن بها ونؤمن بوجودها وأنها كلام الله تبارك وتعالى, تكلم الله عز وجل به كيف شاء من غير تكييف ومن غير تشبيه. فالتوراة التي أنزلها الله عز وجل على موسى هي كلام الله الذي أنزله على موسى, وكذلك الإنجيل الذي أنزله على عيسى هو كلام الله. بعض ما بقي منها إلى الآن هو من كلام الله عز وجل ما لم يدخله التحريف منها، وأكثره مما حرفه أهل الكتاب، أعني من التوراة والإنجيل. أما الزبور وصحف إبراهيم فقد اندرست فلا وجود لها، لكن الذي يوجد الآن منها هو القرآن والتوراة والإنجيل، الذي في كتاب الله عز وجل أن اليهود والنصارى استحفظهم الله عز وجل كتبهم التي هي التوراة والإنجيل فحرفوها وغيروها، وحرفوها لفظا ومعنى، يعني ما استطاعوا وما قدروا على أن يحرفوه لفظا فيطمسوه أو يبدلوه أو يزيدوا فيه وينقصوا منه فقد فعلوا، وما كذبوه منه على الله عز وجل فكتبوه بأيديهم كما في القرآن، يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، هذا كذلك نعلم به يقينا. ولهذا المقصود بالإيمان بالتوراة والإنجيل ليس الإيمان بأن التوراة والإنجيل الآن الموجودة بين أيدي أهل الكتاب هي التي أنزلها الله وهي كلامه وهي وحي الله عز وجل إلى نبيه موسى، بل نؤمن أن الله عز وجل أنزل على موسى كتابا اسمه التوراة، وصفه الله عز وجل بالأوصاف العظيمة وسماه هدى ونورا ورحمة، وهي في كتاب الله عز وجل قرينة القرآن، فإنها كثيرا ما تقترن التوراة بالقرآن في كتاب الله عز وجل، لأن القرآن والتوراة أعظم كتابين أنزلهم الله عز وجل من السماء على محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى عليه السلام. فنؤمن أن الله أنزل كتابا على موسى اسمه التوراة، كما أننا نؤمن أن الله عز وجل أنزل على عيسى عليه السلام كتابا اسمه الإنجيل، لكن لا يلزم أن يكون هو الموجود الآن، لأن الله أخبر أن أهل الكتاب استحفظوا عليها فحرفوها، وهذا بخلاف القرآن كتاب الله عز وجل. الله تبارك وتعالى لم يستحفظ عليه أمة الإسلام، أي لم يكلفهم هم بحفظه، بل الله تبارك وتعالى هو الذي تكفل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلذلك نعلم يقينا أن القرآن الموجود الآن بين أيدينا الذي نقرأه في كتاب الله تبارك وتعالى بين دفتي المصحف هو عين الكلام الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لا يزيد حرفا ولا ينقص حرفا، فتصديقا لخبر الله عز وجل الذي أخبر أنه حفظ كتابه. ولهذا نص العلماء على أن من كذب بحرف واحد في كتاب الله تبارك وتعالى مما أجمع المسلمون على أنه من القرآن، وهذا لإخراج الأحرف المختلف فيها، فربما تأتي بعض القراءات بزيادة حرف أو بنقصه من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف، هذا لا يدخله هذا الكلام، لكن حرف أو كلمة اتفق أهل الإسلام على أنها من القرآن من كذب بحرف واحد منها فإنه كافر باتفاق المسلمين. ولهذا اتفق العلماء في هذا الزمان على تكفير من قال إن قل ليست من القرآن في قول الله عز وجل قل أعوذ برب الفلق، قال نقرأها أعوذ برب الفلق ولا نقرأها قل، اتفق علماء الإسلام في هذه الأعصار على تكفيره لأنه كذب الله عز وجل في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذه خصيصة اختص بها القرآن عن سائر الكتب السماوية، الكتب السماوية كلف الله أصحابها بحفظها، الأمم التي أنزلت على رسلهم كلفهم بحفظها فحرفوها وضيعوها، أما القرآن فتميز عن تلك الكتب بأن الله عز وجل هو الذي حفظه، وتميز عنها بميزة أخرى وهي أن الله عز وجل جعله آية لنبيه صلى الله عليه وسلم معجزة تحدى الناس عن أن يأتوا بمثلها، بل تحداهم عن أن يأتوا بعشر سور منها، بل تحداهم عن أن يأتوا بسورة واحدة منها، بخلاف التوراة والإنجيل والزبور وما إلى ذلك، هي كلام الله لكنه لم يتحدى الناس عن أن يأتوا بمثلها، يعني لا يعجز الناس عن أن يأتوا بمثلها في النظم، وإن كانوا ربما يعجزون عن أن يأتوا بمثلها في المعنى، لكن النظم وهو اللفظ ليس معجزا، وهو مثل الحديث القدسي الذي هو كلام الله عز وجل تكلم الله تبارك وتعالى به وأوحاه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس معجزا بلفظه، يعني لم يتحدى الله تبارك وتعالى الناس عن أن يأتوا بمثله، فكذلك الكلام الذي تكلمه الله عز وجل وهو في كتب من سبقنا من الأنبياء والمرسلين. فأصل هذا الإيمان الذي هو الإيمان بكتب الله عز وجل هو الإيمان بهذه الكتب التي أنزلها الله على أنبيائه وأنها موجودة ونزلت، ولا يلزم من ذلك هذه الشبهة التي يلبس بها بعض الناس على بعض ضعاف العلم والدين في هذا الزمان فيقول التوراة والإنجيل لا تزال موجودة وهي كلام الله، فلماذا لا نحترمها، لماذا لا نعظمها، ولماذا لا نقر بأن أصحابها أهل إيمان؟ نقول لأن الله تبارك وتعالى أخبر في كتابه أنهم حرفوها وبدلوها، ولا يجوز أخذ الشرائع منها، بل لا يجوز النظر فيها أصلا. ولهذا لما كتب عمر رضي الله عنه وأرضاه بعض ما وجد في صحف أهل الكتاب مما يوافق ما دعاهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فدل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا على أن كتاب الله عز وجل الذي هو القرآن المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتمة الكتب، وهو المهيمن عليها، وهو الناسخ لما قبله من الشرائع كلها. وهذا من تمام الإيمان بكتب الله عز وجل. فكما تقدم معنا في الإيمان بالملائكة أننا نؤمن بوجودهم، ثم نؤمن بمراتبهم، وأن أفضلهم جبريل، ثم إسرافيل وميكائيل، ثم غيرهم من الملائكة. كذلك في الكتب نؤمن بوجودها، وأن منها القرآن والتوراة والإنجيل، ونؤمن بخصائصها ككون التوراة كتبها الله عز وجل لموسى بيده كما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كتبها له في الألواح بيده تبارك وتعالى تعظيما لها وتعظيما لشأنها، وأمر موسى أن يأمر قومه أن يأخذوا في أن يأخذوا بما فيها بقوة. ومن خصائصها أن كتاب الله تبارك وتعالى الذي هو القرآن حفظه الله من التغيير ومن التبديل. ومن خصائصه كذلك أن القرآن تحدى الله عز وجل الناس عن أن يأتوا بمثله، فهذه نؤمن بها ونقر بها كما وردت هذه المراتب. ومن مراتبهم كذلك أن القرآن هو أفضل هذه الكتب، ثم تليه التوراة، ثم تليه بعد ذلك الإنجيل، لأن هذا هو الذي ورد في النصوص الشرعية. فالإيمان بوجودها وبمراتبها وبحفظ من أخبر الله عز وجل بحفظه منها، هذا كله من تمام الإيمان بهذا الأصل العظيم الذي خالف فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجاهليين. ثم الأصل الآخر كذلك الذي خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم الجاهليين مما ذكره الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب هو التكذيب بالرسل. فالتكذيب بالرسل كذلك كان من خصال الجاهلية، يزعمون أن الله تبارك وتعالى ما أرسلهم، ويكذبون أن الله عز وجل أنزل عليهم الوحي، ويقولون ما أنتم إلا بشر مثلنا، وربما تحدوهم لن نؤمن لكم حتى تنزل عليكم الملائكة، أو تأتي كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو لابد أن يجري الله عز وجل لك نهرا من ذهب، أو ينزل عليك كتبا من السماء. فيتحدون الرسل ويكذبونهم كما ذكر الله عز وجل عنهم في سورة إبراهيم وفي سورة الأنبياء وغيرها. فمن عادة الجاهليين تكذيب رسل الله عز وجل. ومضى في مواطن متفرقة من الكتاب أنهم آذوهم، وأنهم كذبوهم، وأنهم عادوهم، وقتلوا من قتلوا منهم، وسبوا من سبوا منهم، واستهزأوا بهم. وهذه كلها خصال جاهلية خالفهم فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءنا بأن من أصول الإيمان التي لا يقبل إيمان امرئ حتى يؤمن بها أن يؤمن برسل الله عز وجل. ومعنى ذلك أن يؤمن أن هؤلاء الرسل نبأهم الله عز وجل بوحيه، أنزل الله عز وجل عليهم وحيه، ووحيه الذي هو كلامه، وأرسلهم إلى أقوامهم يدعونهم إلى توحيد الله عز وجل ويحذرونهم من الشرك بالله تبارك وتعالى. وأن هؤلاء الرسل ما علمنا من أسمائهم وأحوالهم تفصيلا نؤمن به تفصيلا. فالله تبارك وتعالى ذكر في كتابه الكريم من الرسل والأنبياء ذكر 25 منهم، 25 من الأنبياء والمرسلين، وبعضهم ذكر القوم الذين أرسل إليهم، كما ذكر أن نوح عليه السلام أرسل إلى قومه، وأن موسى عليه السلام أرسل إلى فرعون وملئه، وأن عيسى أرسل إلى بني إسرائيل بعد موسى، وكذلك يوسف عليه الصلاة والسلام. وذكر الله عز وجل أن شعيبا أرسل إلى مدين، وأن صالحا أرسل إلى ثمود، وأن هودا أرسل إلى عاد. هؤلاء هذه الأمور نؤمن بها تفصيلا، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم أرسل للناس جميعا الأحمر والأسود والأبيض، كما قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فهذه الأسماء والأحوال والأوصاف نؤمن بها على ما وردت تفصيلا، وكذلك نؤمن بمراتبهم التي دل الله عز وجل عليها في كتابه الكريم. ففي كتاب الله عز وجل ما يدل على أن أفضل الرسل هم أولو العزم، نوح عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ثم محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المسمون بأولي العزم من الرسل، وهؤلاء أفضل الرسل على الإطلاق. ثم من أولي العزم أفضلهم الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، ثم أفضل الخليلين هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وقال آدم فمن دونه تحت لوائي، وأخبر أن الله عز وجل سيبعثه يوم القيامة المقام المحمود حيث يرغب الناس إليه في الشفاعة لفصل القضاء، الخلائق كلهم يرغبون إليه، وهو مقام لا يليق إلا لعبد واحد هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه المراتب نؤمن بها كذلك تفصيلا، أما ما لم نعلمه تفصيلا فإننا نؤمن به إجمالا. قال الله عز وجل ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فمن رسل الله وأنبيائه ما لا نعلم بخبرهم، نعلم أنهم أن بعض الرسل أرسل إلى أقوامهم، وأنه ما من قوم خلقهم الله عز وجل إلا وأرسل لهم رسولا. فالله تبارك وتعالى أخبر أنه أرسل الرسل في القرى ينذرونهم ويدعونهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وأنه ما من أمة إلا خلا فيها نذير، وأن لكل أمة رسولا ولكل أمة رسول كما قال الله تبارك وتعالى. لكن هذه الأمم والرسل لم تذكر كلها في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، فنؤمن بما علمناه تفصيلا كالذين ذكروا وسموا، ونؤمن بما لم نعلمه تفصيلا بحالهم إجمالا. وقد ورد في حديث يروى عن أبي الدرداء رضي الله عنه، هو حديث مختلف فيه، وأكثر أهل الحديث على أنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الأنبياء عدتهم 124,000 والرسل عدتهم 312 رسولا. وهذا وإن كان ورد وصححه بعض أهل العلم وحسنه، لكن أكثر أهل العلم على أنه لا يصح، وسواء علينا صح أو لم يصح، نحن نعلم بما في كتاب الله عز وجل ونصدق أن ما من أمة إلا خلا فيها نذير. ثم قد يكون هذا المرسل إليهم رسولا وقد يكون نبيا. إذا كان أرسل إلى قوم يخالفونه في الدين، وأرسل إليهم بشرع جديد يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل ونبذ الإشراك به وإلى طاعته، فهذا رسول. وإذا كان أرسل إلى قوم موافقين لهم، أو أرسل مجددا لشرع نبي لشرع رسول قبله، فهذا يكون نبيا. وهذا هو الفرق بين النبي والرسول، فالرسول يرسل بشرع جديد، والنبي يرسل مجددا لشرع النبي الذي قبله، ولا يحكم بشيء جديد. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام أو موسى عليه الصلاة والسلام كان رسولا، ومن بعده من أنبياء بني إسرائيل خلا عيسى عليه السلام كانوا مجددين لملة موسى عليه السلام، فهؤلاء أنبياء. أما موسى أما عيسى من بعدهم فقد جاء بشرع جديد فيه بعض التغيير عما كان في شريعة موسى، فهو بذلك رسول. محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول، لأنه جاء بشريعة جديدة ناسخة لما قبلها من الشرائع. فما علمناه تفصيلا مما ذكر نؤمن به تفصيلا، وما علمناه إجمالا نؤمن به إجمالا. والأصل الأخير الذي ذكره الشيخ رحمه الله في هذه المسألة مما خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم الجاهليين، وهو كذلك أحد أصول الإيمان التي لا يصح الإيمان إلا بها، هو الإيمان باليوم الآخر. فإن من أحوال الجاهليين التي كفرهم بها الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلهم من أجلها التكذيب بالبعث، فهم كانوا كافرين بتوحيد الله سبحانه وتعالى واستحقاقه للربوبية والعبادة من دون الله عز وجل من دون غيره من المخلوقات، وكانوا مكذبين للرسل، وهذا الأصل الثاني الذي قتلوا من أجله، وكانوا مكذبين بالبعث، وهذا الأصل الثالث الذي كفر النبي صلى الله عليه وسلم المشركين وقاتلهم من أجله. والذي جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم به هو الإيمان بأن الناس بعد أن يموتوا فإنهم يبعثون. المشركون كانوا يكفرون بهذا ويقولون كيف نبعث وكيف نعاد وكيف نحيا وقد صرنا ترابا وصرنا رميما والعظام بليت وصارت ترابا، كيف نعاد وكيف يمكن أن نرجع؟ فالله تبارك وتعالى أرسل رسله عليهم الصلاة والسلام وبالأخص نبيه صلى الله عليه وسلم يدعونهم إلى الإيمان والإقرار بهذا الأصل الذي لا يصح الإيمان إلا به، أن بعد هذه الدنيا يوما تفنى فيه هذه الدنيا كلها، ويجمع الله عز وجل الناس والخلائق كلهم على صعيد واحد فيحاسبهم على أعمالهم ليثيب المطيع الموحد ويعذب الكافر الجاحد. والمقصود باليوم الآخر إذا ذكر كأصل من أصول الإيمان أن يؤمن الإنسان بكل ما في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة من لحظة ما تخرج الروح إلى أن يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، هذا كله يدخل في اليوم الآخر. فمن لحظة ما تخرج الروح جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأوصاف المذكورة في ذلك أو بعض الأحوال، وأن الروح لما تخرج تتلقفها الملائكة فإن كانت روحا طيبة تلقوها في حنوط طيب في كفن طيب وفي حنوط أبيض وقالوا مرحبا بك ورحبوا بها ورفعوها إلى السماء، وإذا كانت بخلاف ذلك كان الحنوط مختلفا وكان الكفن مختلفا وكانت هيئة الملائكة التي تقبضها مختلفة وهيئة قبض الروح مختلفة فإنهم يضربون منهم الوجوه والأدبار، نسأل الله السلام. هذه الأمور كلها تدخل في اليوم الآخر لأنها بعد خروج الروح، فمن لحظة خروج الروح كله يدخل في الإيمان باليوم الآخر، ثم يكون بعد ذلك أحوال المسلم أو أحوال الميت قبل أن يدفن بعد ما تخرج الروح، وأنه يكون إذا حمل على الأكتاف إن كان محسنا يقول أسرعوا بي، وإن كان غير ذلك يقول يا ويلها أين تذهبون بها، هذا من الإيمان باليوم الآخر. ثم يوضع في قبره وبعد أن ينصرف الناس عنه يأتيه الملكان فيقعدانه فيسألانه وما يحصل كذلك في البرزخ، هذا كله من الإيمان باليوم الآخر. ثم بعد ذلك يأمر الله سبحانه وتعالى إسرافيل بأن ينفخ في الصور النفخة الثانية التي هي نفخة البعث أو النفخة الثالثة على إثبات ثلاث نفخات في على الاختلاف بين أهل العلم. عند نفخة البعث إذا نفخ فيها فإن ماء أجساد بني آدم التي كانت قد تقطعت في أصل الأرض فإنها قد تحيا من جديد وتركب على عجب الذنب، وعجب الذنب هو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه عظم في آخر فقرات ظهر الإنسان لا يفنى، كل أجزاء بني آدم يأكلها التراب إلا هذه القطعة منه، ليدل على أن تلك القطعة التي بقيت تجتمع منها ما تفرق في الأرض من أجساد بني آدم، وهذا يدل على أن المعاد معاد جسماني ليس معادا روحانيا كما يزعم بعض الطوائف، يقول إنه لا يمكن أن تعاد الأجساد التي كانت في الدنيا ولكن تعاد أجساد أخرى تصنع تنشأ نشأة جديدة وتنفخ وتعاد إليها الأرواح، وهذا باطل وخلاف عقيدة المسلمين، بل الأجساد التي كانت في الدنيا هذه الأجساد الموجودة في الدنيا هي التي تعاد يوم القيامة، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا الخبر بعجب الذنب الذي يبقى فيركب منه الخلق ليدل على أن المعاد معاد جسماني، ونفس تلك الأجسام التي تقطعت في الأرض وذهبت فيها الله تبارك وتعالى يأمرها فترجع إلى ما كانت عليه، ويدل عليه كذلك أن نفس هذه الأجسام هي التي ترجع، ما أخبر الله عز وجل به في كتابه أنها تشهد يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، هذا يدل على أنها نفس الأيدي ونفس الأرجل، لو كانت أرجل أخرى وأيدي أخرى كيف تشهد على فاعلها وهي لم تشهد ذلك ولم تكن موجودة، بل كونها تشهد على ما عمله بها صاحبها تدل على أنها نفسها هي التي تعاد. ويدل عليه أيضا قصة الرجل ذاك المشهور، الرجل الذي كان مسرفا على نفسه بالذنوب فلما حضرته الوفاة خشي عذاب الله تبارك وتعالى وظن أن الله لن يقدر عليه، فأمر أولاده أنه إذا مات أن يحرقوه ويذروه، يعني يحرقوه ثم يجمع ذلك الرماد الذي اجتمع من احتراقه، ثم يقسم ذلك الرماد نصفين، نصفا يذروه في البحر ونصفا يذروه في الريح في الأرض، وقال لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، فأمر الله عز وجل الأرض فأخرجت وما كان قد وصل إليها من أجزائه ومن رماده وذراته، وأمر البحر فأخرج ما كان فيه من رماده وذراته، ثم أعاده خلقا جديدا فقال ما حملك على ما صنعت، فقال خشيتك يا رب، يعني خشي من ذنوبه فظن أنه بهذا الطريق سيفر من حساب الله ولن يجمعه الله عز وجل مرة أخرى لأنه تفرق ذرات بعضها في البحر وبعضها في البر، فأمرها الله فاجتمعت، فهذا يدل على أن تلك الذرات أنفسها هي التي تعاد، هي نفسها التي تعاد، ولهذا جاء في وصف البعث أن الله عز وجل يأمر إسرافيل فينفخ في الصور فينزل مطر من السماء، ينزل مطر من السماء شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بماء الرجل لتكون النشأة الثانية مشابهة للنشأة الأولى، كما أنه خلق في النشأة الأولى من ماء المهين لكنه خرج من الرحم، ففي المرة الثانية سيخلق من ماء يشبه ذلك الماء لكنه يخرج من الأرض، فإن الأرض هي أصله الأول، منها خلقناكم ومنها وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم نشأة أخرى، يخرجون من الأرض، تتركب تلك الأجساد أنفسها فيخرجون، فيجمعهم الله عز وجل على صعيد واحد، يجلسون على ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تدنو منهم الشمس حتى تكون على قدر الميل من رؤوس العباد، يستشفعون بالأنبياء ليأتي الله عز وجل لفصل القضاء، فيأتون إلى آدم ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى ثم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيسجد النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الله عز وجل يطلب الشفاعة فيشفعه الله عز وجل. وهذا هو المقام المحمود الذي نسأله الله، نسأل الله عز وجل في بعد كل أذان أن يؤتيه نبينا صلى الله عليه وسلم وبعثه مقام المحمود الذي وعدته، هو هذا، أن يشفع لفصل القضاء. في ينزل ربنا تبارك وتعالى والملائكة في الغمام، والملائكة صفا صفا، الغمام هو السحاب الأبيض الرقيق، فيفصل بين الناس في القضاء، تنصب الموازين وتتطاير الصحف وينصب الحوض وينصب الصراط ويمر الناس على الصراط إلى ما ذكر في تفاصيل الكتاب والسنة من أحوال اليوم الآخر، حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار في النار، ثم بعد ذلك يعذب الموحدون ممن استحق النار على قدر ذنوبه دهرا أو دهرين أو ما إلى ذلك، كل أحد على قدر ذنوبه، حتى إذا نفذت أو لم يبقى في النار أحد إلا أهلها الذين هم أهلها، يعني إلا الكفار، يكون كل الموحدون عذبوا على قدر ذنوبهم ثم دخلوا إلى الجنة، ويسمون الجهنميون، يدخلون إلى الجنة بعد أن يطهروا في نهر الحياة. بعد ذلك يؤتى بالموت على صورة كبش أملح، يعني كبش عظيم، يوقف بين الجنة والنار، فينادى أهل الجنة وينادى أهل النار هل عرفتموه؟ يقول نعم هذا الموت، فيذبح بين الجنة والنار. الله عز وجل يجعله هو في الدنيا شيء متصور عارف، لا ليس جسما، لكن الله عز وجل الذي جعله في الدنيا غير متجسم يقدر أن يجعله يوم القيامة جسما، يجعله على صورة كبش أملح، فيذبح بين الجنة والنار، ثم ينادى يا أهل الجنة خلود ولا موت، سأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها، وينادى يا أهل النار خلود ولا موت، سأل الله أن يعافيني وإياكم منها. حين ذاك انتهت مشاهد القيامة، يعني خلد أهل الجنة فيها أبد الآبدين، وخلد أهل النار الذين هم فيها أبد الآبدين، كما في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن لحظة خروج الروح إلى هذه اللحظة إلى أن يذبح الموت بين الجنة والنار، هذه كلها تسمى اليوم الآخر. و لما نقول الإيمان باليوم الآخر نقصد الإيمان بهذه كلها، يقصد علماء السنة لما يقولون من أصول الإيمان الإيمان باليوم الآخر، أي هذه المدة كلها من لحظة خروج الروح إلى أن يذبح الموت، هذه الأحوال كلها كان يكذب بها المشركون، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بخلافها، وأن التكذيب بالبعث كفر بالله عز وجل، وأن الله تبارك وتعالى يجمع الناس ويعيدهم على هذا الوصف الذي ذكر، لا بد من الإيمان به على هذه الأوصاف، كل ما ذكر من المشاهد يؤمن به، وأنه معاد حقيقي جسماني تعاد الأرواح في أجسادها التي كانت فيها في الدنيا وتحاسب، هذا ما لا يؤمن به الجاهليون، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء به أصلا من أصول الإيمان الذي لا يصح الإيمان إلا به. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا وعنكم، وأن يجعلنا جميعا من الفائزين يوم يلقاه، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.